باب كراهة التحديث لمن لا يبتغيه، وأن من ضياعه بذله لغير أهليه. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي، وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله وهو أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى، وفي حديث عبد الله قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق قال لا تنشر بزك إلا عند من يبغيه. قال عبد الله قال أبي يعني الحديث. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد العزيز بن إسماعيل التككي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثني إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا شبابه قال حدثنا قيس عن عبد الملك بن عمير عن مسروق قال نكد الحديث الكذب، وآفته النسيان، وإضاعته أن تحدث به غير أهله. أخبرنا علي بن أحمد الرزاز قال حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن الجعابي قال حدثنا إبراهيم بن علي العمري قال حدثنا معل بن مهدي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن أرطاة بن أبي أرطاة عن عكرمة قال إن لهذا الحديث ثمنا. قالوا وما ثمنه؟ قال أن يوضع عند من يحسن حفظه ولا يضيعه. أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال لا تحدث الحديث من لا يعرف، فإن من لا يعرفه يضره ولا ينفعه. أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن إسحاق البزاز قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان عن مطرف قال لا تطعم طعامك من لا يشتهيه، أي لا تحدث بالحديث من لا يريده. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق ومحمد بن الحسين بن الفضل قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا، وفي حديث ابن الفضل أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير قال إن من إضاعة العلم أن يحدث به من ليس له بأهل. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد المزني قال حدثنا إسحاق بن خالوية المقرئ بواسط حاء، وأخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن عبد الملك بن عمير قال من إضاعة العلم، وقال أبو نعيم الحديث أن يحدث به غير أهله. أخبرنا ابن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني سليمان بن أبي شيخ قال حدثنا أبو سفيان الحميري قال قدم الأعمش السواد فسألوه أن يحدثهم فأبى، فقيل له لو حدثتهم، قال ومن يعلق الدر على الخنازير. أخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال سمعت الأعمش يقول انظروا ألا تنثروا هذه الدنانير على الكنائس، يعني الحديث. قال حميد وسمعت أبي يقول سمعت الأعمش يقول لا تنثروا اللؤلؤ تحت أظلاف الخنازير. وأخبرنا حمزة قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا جرير قال سمعت مغيرة يقول إني لأحتسب في منع الحديث كما تحتسبون في بذله. أخبرنا أبو علي الحسن بن غالب المقرئ قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن محمد المعروف بابن المطبوع البزاز قال حدثنا خيثمة بن سليمان الأطرابلسي قال سمعت العباس بن الوليد يقول سمعت أبا مسهر يقول سمعت مالك بن أنس يقول طارح العلم عند غير أهله كطارح الزبرجد للخنازير. أخبرني عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي في كتابه إلى محمد بن يوسف النيسابوري عنه قال أخبرنا أبو الميمون البجلي قال أخبرنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا أبو مسهر قال سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول في الذين يضعون الأحاديث عند غير أهلها وقع العلم عند الحمقى.